شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع مباشرة في الفقرة الثالثة، ونكتفي بما ذكرناه في الفقرات الماضية السابقة، وما ذكره الشارح حفظه الله من زيادة فوائد وزيادة يعني معنى وشرح لهذه الجمل السابقة من المتن، فحاولوا أنتم أن تقرأوها لأنفسكم. الشيء الذي تركناه اقرأوه أنتم في البيت، ونكتفي بذكر ما ذكرنا حتى نمشي إن شاء الله، لأن الشارح قد أطال وأطنب في الشرح. فالفقرة الثالثة قوله صفحة 85، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. طبعا نضبط النص أولا ثم نشرح. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق أو يسبق الشر إليه. وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى القلوب، إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، وتعمل به جوارحهم، معطوف على أن تعتقده، فإنه روي أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر. طبعا هذه العبارة تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر لقد مر فيما سبق ذكر بعض الأبيات كما هو في الصفحة 80، فلو 80 79 80 فلو فلق القلب المعلم في الصبا لألقى فيه العلم كالنقش في الحجر. نعم، قول حسن البصري قبلها، طلب الحديث في الصغار كالنقش في الحجر. المهم، هذه الأمور طبعا معلومة لديكم، وأنتم يعني تستطيعون فهمها وقراءتها، فلا يحتاج إلى إطالة النفس فيها. المهم، هذه الفقرة وما فيها، قال رحمه الله: فإن من سبق الشر إلى نفسه احتاج إلى أمرين: التخلية بالإقلاع عنه والتطهر منه، وتصفية النفس من كدوراته، ثم تحليتها بتعليم الحق، وحمل النفس عليه للعمل به. وما أسرع عنة إلى الثوب الجديد إذا لبس على درن البدن، وتتفاوت عملية الانتقال بحسب التوغل في الباطل ونوع الخلان والأصدقاء، والنفس تميل غالبا إلى ما سبق إليها، ومن هنا كان تعليم الولدان مقدما لنجاعته غالبا، ولا سيما مع كثرة ما يشغل. وقيل ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم. مهم أن العبارة وما فيها هذه أو هذه الفقرة وما فيها أن العلم ينبغي أن يتعلم في الصغر، وينبغي أن نأخذ ونرعى الأولاد والصغار بالعلم قبل الكبر حتى يسبق الخير إليهم، لأن أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، والأطفال الصغار لم يسبق الشر إلى قلوبهم، لهذا يتعلمون بسرعة ويأخذون الخير وتصطبغ قلوبهم ونفوسهم بالخير، والشر لا يجد سبيلا إليهم، الشر لا يجد سبيلا إليهم. ولهذا هو يحث رحمه الله وينبه المعلم على هذا المعنى فيقول واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، أي التي تعي الخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، يعني أرجى القلوب التي يأتي منها الخير ويعمل صاحبها بالخير هي تلك القلوب التي لم يسبق الشر إليها. ومثل هو أن الأطفال الصغار كالثوب أو كالبدن النظيف، إذا وضعت عليه ثوبا نظيفا فيبقى نظيف، أما إذا لبست ثوبا نظيفا على جسد مملوء بالأضران مملوء بالأوساخ فسرعان ما ينتقل الوسخ إلى الثوب الجديد أو الثوب النظيف الطاهر. وهذا كناية على أن الإنسان إذا كان مذنبا كبيرا فيه شر وفيه يعني أخلاق سيئة، فكيف يتحلى بثوب جديد من الأخلاق يعني الجميلة والصفات والسلوك النظيف إذا كان لم ينظف نفسه؟ إذا له عمل جاد وطويل وكبير متعب حتى يخلي تلك الأخلاق السيئة وتلك النفس الدارنة. ثم وهذا ما يسمى عندنا بالتصفية والتربية، التصفية والتربية. ولهذا قال وتصفية النفس من قدراته، يعني من الأضران والأوساخ والأقدار الموجودة في النفس. إذن الصغار يسهل معهم التعليم وتسهل معهم التربية أحسن يعني من الكبار. وقد عاد المؤلف إلى الحديث عن تعليم الأطفال في سن مبكرة لأهميته عنده وشدة اهتمامه به، وكلامه واضح. نروح مباشرة للأحاديث التي قال وروية في النص قال وحدود الشريعة ليراضوا عليها بمعنى يتروضون عليها من الرياضة، يعني يتدربون عليها حتى يألفونها، هذه هي الرياضة، مفهوم الرياضة النفسية اللي هي تزكية النفوس والأعمال كذلك الصالحة، فيراضوا عليها يعني يألفونها ويعتدونها فتجري في دمائهم، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر. قال وقد أورد في الشرح، نرجع للشرح فالصفحة 86 التي كنا فيها سلام، وقد أورد معنى حديثين يستدل بهما على أهمية تعليم الولدان. اللفظ الأول إن الله لا يغضب فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، فإذا طلع إلى الأرض ورأى الولدان يقرؤون تملى ربنا رضا. وهذا رواه ابن عدي عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وقال لا أعلم أحدا رواه عن ابن عيينة غير ابن علاج هذا وابن علاج، وهو منكر الحديث، وقد ضعفه الذهبي وأقره الحافظ وأورده. يعني هذه الأحاديث أو معاني الأحاديث التي نقلها في متنه ضعيفة، نعم ضعيفة. ولكن طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كان الناس يعتنون به، الخلق يعتنون به ويدرسونه ويتدبرونه، وخاصة في أوساط الصغار والولدان، فبلا شك هذا من أعظم ماذا؟ من أعظم الأعمال التي يرضى بها ربنا علينا سبحانه وتعالى، فترفع عنا المقت وترفع عنا الغضب بلا شك. ولكن هذا طبعا هذا الأحاديث التي قال هو وروية يعني ضعيفة. والحديث الثاني أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كباره كالذي يكتب على الماء. هذه إحنا أمثال نقولها، ولكن هل هي حديث؟ وفيه مروان يعني ابن سالم ضعفه الشيخان وأبو حاتم ورواه بنحو ابن الجوزي عن أبي هريرة من طريق هناد من طريقي أو من طريقي هناد بن إبراهيم وبقية عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عنه وقال: لا يصح، هناد لا يثق به، وبقية مدلس. ورواه عنه أيضا ابن عبد البر والبيهقي إلى غيره وابن عدي. انتهى ملخصا من كتاب مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة للحافظ أبي الفيض الغماري رحمه الله. فإذا هذا مما يدل على أن هذه الأحاديث ضعيفة. وقال السخاوي روي معناه مرفوعا: من تعلم علما وهو شاب كان كوشم في حجر، ومن تعلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. وبعد أن ذكر حديثا آخر قال: ولا يصح واحد منهما، فتح المغيث. إذن ومهما يكون فليس في هذا الحديث ما يستدل به على الترغيب عن طلب العلم في أي سن كان، بل المراد منه إن صح الحث على التبكير في طلبه والترغيب عن تأجيل ذلك وتسويفه، والله أعلم. إذن المقصود ليس تزهيد الناس في طلب العلم في الكبر، وإنما الحث فقط. هذا الأحاديث ولو كانت ضعيفة، حتى ولو كان معناها يعني في بعض الأحيان قد يتفق مع بعض الأحاديث وحتى مع بعض كلام السلف عليهم رحمة الله، التعليم في الصغر أهم، مفهوم الحظ على التعليم في الصغر، ولكن لا يعني هذا الترغيب وتزهيد الناس عن التعلم في الكبر. ولهذا لما يكبر الإنسان يقول له: فاتك الوقت، يعني ما بقاش علم تطلبه. ولهذا طبعا الواقع يخالف كلام كثير من الناس أن طلب العلم في الكبر يعني كالكتابة على الماء. هناك ناس في الكبر ربما لفهمهم وسعة عقلهم، لما الإنسان يبدأ يفهم ويبدأ يتفقه، لأن الصغير قد لا يفهم، يحفظ لكن قد لا يفهم، الكبير يفهم. فلربما الفهم هذا إذا مع شيء من الذكاء وشيء من الذاكرة يعينه على الحفظ ربما أحسن من أو تثبيت المعاني على الأقل في الذهن أكثر من الصغير. السلام ورحمة الله، رأيتم. ولذلك لا يزهد الكبير في طلب العلم. وقد جاءت السير والتراجم والتاريخ على ذكر بعض أفراد من العلماء صاروا علماء وتعلموا في الكبر، تعلموا في الكبر. وحتى الواقع نتاعنا اليوم يثبت هذا. فكثير من الناس لما عادوا إلى دين الله سبحانه وتعالى وعرفوا طريق الله عز وجل وبدأوا في طلب العلم كبارا، نعرف منهم مجموعة صاروا والحمد لله طلبة ممكنين، يعني لهم علم حتى ولو تعلموا في الكبر. ويقال أن ابن حزم كان كذلك، الفضيل بن عياض ابن دينار، وكان صاحب الفنون كتاب صاحب الفنون نسيت ابن عقيل رحمهم الله جميعا، يقول هؤلاء ومنهم خلق يعني تعلموا في الكبر وصاروا علماء. وأعرف أنا يا بعض الشيوخ، هذه نزيدوها لنفوسنا يعني باش على الأقل الإنسان ما يفشلش، نعرف بعض الشيوخ كانوا أئمة لنا في بعض المساجد قديما، وهذا منهم هذا الشيخ مبارك ربي يحفظه، يقول: أنا تعلمت الأحرف الهجائية، الأحرف ألف باء تاء ثاء، تعلمها في 25 سنة، كي كان في عمره 25 سنة تعلم ألف باء تاء، ثم حافظ القرآن الكريم، وكانت له شروح الرسالة كان يضر حشية العدوي، حشية العدوي على شرح أبي الحسن النفراوي، كان يدرسها، وكان مجموعة من الأئمة تاع وزارة الشؤون الدينية يحطون به يدرسها لهم، هو يدرسها لهم، منهم بعض الشيوخ الذين لازالوا أئمة في هذا الشريط البحري تاعنا أعرفهم، كانوا يدرسون عندهم. هذا اللي تعلم الحروف الهجائية 25 سنة، كان يدرس المتون في الفقه المالكي، عجيب من هالرسالة. فإذا قضية التعليم في الكبر صعبة، والحفظ خاصة، أن يحفظ الإنسان مثلا المتون ويحفظ يعني الأحاديث ويحفظ القرآن الكريم يصعب عليه، ولكن الفهم يزيد، الفهم يعينه على تثبيت المعلومات، ولكن يلقى صعوبة في الحفظ، أما الفهم يعينه على الحفظ، الفهم يعينه على الحفظ، الحفظ الذي هو صعب في هذا السن. والإنسان في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فيها نوع ممارسة، فيها نوع ممارسة ويعني استمرارية وطول نفس وعلى مضض. الإنسان إذا درب نفسه على التعلم يتعلم. إنما العلم بالتعلم، ما هوش هكذا برك، كاين الناس عندهم موهبة حقيقة، ربي أعطاهم موهبة، ولكن الأمور بالاكتساب، الأمور بالاكتساب. إنما العلم بالتعلم، أن الإنسان يحدث حركة ويحدث يعني فعل حتى يصل إلى النتيجة. فإذا كان درب نفسه على القراءة ودرب نفسه على الحفظ، فالعقل الأطفال عندنا في المدرسة يعني تجد أطفال صغار يعني واحد اللي 15 سنة أو 16 سنة، احنا عندنا ما زال يعني أطفال، وإن كان عند من كان قبلنا كتبت الرسالة هذه كتبها وهو شاب صغير، ولكن الوقت نحن نتكلم يعني بالواقع وبالوقت، تجد طلبة صغار ولكن لا يحفظون، الرؤوس نتاعهم جامدة لا أدري كيف، يقول لك الحفظ في الصغر، وتجد ناس كبار سبحان الله يدرسون ويجلسون في حلقات يحفظون أشياء عجيبة وهم كبار، والصغار نتاوعنا الآن طار في المدرسة راسه حابس يعني صلب لا يستطيع، والآية تعطي له مقطوعة سواء في الحفظ أو في القرآن أو في شيء آخر، يعني حتى في المحفوظات يعني في الأشعار قسم أدبي لا يحفظ الشعر، الشعر ما كانش، قصيدة ما يحفظهاش، علاش؟ لأن ألف الجمود، ألف الجمود، ولما ما يحركهمش الأستاذ وما يحركهمش الناس اللي قايمين عليهم يبقى هذاك الدماغ نتاع الإنسان جامد في الصغر ولا في الكبر. إذا القضية مش قاعدة يعني، ولكن إذا كان الإنسان تمرس في طلب العلم وفي الحفظ راح يحفظ بلا شك، يحفظ الناس في الكبار يحفظون. إذا هذا فقط باش ما منفشلوش برك يعني، باش الناس طبعا نهار نعطيكم النظم نتاع هذا النظم نتاع هذا المتن لأحد الشناقطة، وفيه تقريبا 700 بيت، ألفية غير شوية، ألفية غير قليل. فالمتن للداه الشنقيطي هذا، ولا يعرف نظم للفقه والعقيدة يعني كل المتن إلا لهذا، وقيل هناك متن آخر سمعت بعض المشايخ يقول أنه مخطوط غير موجود، أما النظم المطبوع المشروح فهو هذا للداه الشنقيطي، يعني نظم كل المتن، كل المتن. أما نظم العقيدة فقط فهو معروف يعني، أن مثل الإحسائي هذا مشرف الإحسائي معروف المالكي نظم العقيدة، العقيدة كثير كان كثير اللي نظموها، أما المتن كله بالفقه فهذا قليل يعني لا يوجد، والمطبوع فقط واحد هذا، ونسلمه لإخواننا إن شاء الله ونقرأه عليهم، خطر المتن لابد أن يقرأ حتى يعني يثبت النطق والصورة والشكل في الذهن. المهم الفقرة الرابعة يقول: وقد مثلت لك، وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. إذن في هذا الفقرة كلام متمم لما سبق، كلام متمم لما سبق في الفقرة سالفة الذكر. فقال ذكر هنا أنه جمع في تأليفه ما يحتاجه الولدان اعتقادا وعملا وعلما وعملا وحفظا، وما أحسن ما صنع حيث فرق بين هذه الأمور وأسند لكل منها ما يناسبه. فإن المرء إنما ينتفع الانتفاع الكامل بالعلم إذا حفظ، كما قال في الرحبية فاحفظ فكل حافظ إمام. فإنما يحصل له الشرف والرفعة في الدنيا بالعلم، كما قال الله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. كما أن الإنسان إنما يسعد في الآخرة بالاعتقاد الصحيح المصحوب بالعمل، إذ السعادة الأبدية للموحدين. المهم وساق الحديث الذي ذكره: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهما في المضاجع. فجاء في الحديث أولهما ماذا؟ الصلاة، الأمر بالصلاة، يؤمرون بها إذ بلغوا سبع سنين. طبعا ويلحق بالصلاة باقي الأعمال. وثانيهما صيانتهم، طبعا راني نختصر، وثانيهما صيانتهم عما يفسد أخلاقهم بتنبيه غرائزهم قبل وقتها المعتاد، ومن ذلك أن لا يترك أحدهم يفضي إلى غيره في فراش واحد. يعني أمرهم بالصلاة ثم التفريق بينهم في المضاجع، طبعا هذا يحفظ أخلاقهم وهذا يحفظ دينهم. فالصلاة ماذا؟ تحفظ دين المرء والأخلاق، تحفظه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من سيئها من الفواحش وغيرها. ويظهر أن ما ذهب إليه المصنف من قياس غير الصلاة عليها في قوله فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، وهو الحق. يعني يقاس على الصلاة غيرها من الأعمال كالزكاة كالصوم والحج، أما الزكاة شيء ثاني، الزكاة شيء ثاني، تخرج زكاة الصبي يخرجها الوصي أو الولي أو من يقوم مقام الوالد، يقوم مقام الوالد إذا كان الصبي مثلا ورث مالا، فالزكاة خارجة من محل النزاع. القضية المقصود بالصلاة التي يفعلها هل يثاب عليها، الحج الذي يفعله هل يثاب عليه إلى آخره، هل نأمره بالصيام مثلا، هل الصلاة غير الصيام، الصلاة جاء فيها الحديث والصيام جاء فيه الحديث أم لا، لم يأتي في الصيام حديث. مذهب الشيخ في المتن أن هذه أمور كلها واحدة، كلها واحدة، وأن الصبي كحديث الحج الذي مر بنا، حديث الوفد الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة لهذا حج؟ قالها نعم ولك أجر. وفي الحديث ما يشهد له، لا سيما والعلة ظاهرة بالاستنباط، فإن الصلاة وإن كانت لها تلك الخصوصية التي ذكرتها فلا تنفرد بمطلوبية التدريب والترويض، ما هيش وحدها فقط هي التي تطلب، يعني ندرب عليها الأطفال ونروضهم عليها فقط، بل كذلك الأمور الأخرى. وما ذهب إليه بعضهم من أن الصوم لا يندب في حق الصبي، لا يستحب في حق الصبي ولا يطلب، ولا يجوز للولي إلزام الصبي به لما فيه من المشقة والتعذيب. وإذا صام فلا ثواب له في فعل المطلوب ولا فعل لا في فعل المباح ولا المنهي عنه، كل ذلك فيه نظر بل منتقض بالنص على حج الصبي. إذن احنا رانا شفنا حج الصبي. إذن هؤلاء الذين يقولون أن الصوم لا ينبغي إلزام الصبي بالصوم ولا وليس له أجر إن صام، فنقول هذا كله ماذا؟ منتقض، كل هذا ما هوش صحيح. وإنما الصحيح ما عليه صاحب المتن بدليل حج الصبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، وذكر هناك تراجم في البخاري وغيره على أنهم كانوا يصومون أبناءهم، يعني المسلمون سواء من الصحابة أو التابعين بعدهم كانوا يدربون الأبناء على ماذا؟ على الصيام. وهذا لاعتقادهم أن هذا الأمر معتد به ومندوب إليه، وأنه فعل فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم. بل روى البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قال: فكنا نصومه بعد ونصوم ماذا؟ صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يعطي لهم لعبة باش يلهيهم بها، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، أعطيناه اللعبة يعني. قال: حتى يكون عند الإفطار، باش يجيبوا به الفطور يعني، فيلهيوه باللعب، إلى آخر الكلام كما قلت. ثم استدركت فقلت: هذا بناء على تذكير ضمير قال في الحديث كما قال في النسخة التي نشرها. المهم هذا تعليق نحن في غنى عنه. المهم الفقرة الخامسة قال: وسأفصل لك ما شرطت لك في ذكره بابا بابا. في وش عندكم انتم؟ شرطت لك ذكره، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. أنا قلت في ذكره ذكره وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة. نعم، وبهذه العبارات طبعا هذا الكلام ليس فيه يعني كثير يعني فائدة، إلا أن الشارح قال لما ذكر المتن قوله سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، قال هذا لم يحصل يعني في الشرف في المتن، يعني لم يفصل، بدليل أنه جمع يعني تراجم كثيرة أو أبواب كثيرة في ترجمة واحدة، كقوله بل أدمج بعض الأبواب مع بعض، كقوله باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار واللعان والإلاء والخلع والرضاع، يعني كل هذه الأبواب دار لها ترجمة واحدة. إذن لم يفصلها بابا بابا، لم يفصلها بابا بابا. نعم، قال في الحقيقة هو لما قال بابا بابا لم يعني يتمسك بهذا يعني الشرط هذا في تفاصيله، وإنما اختصر بعض الأمور وأجملها. إذن هذا مما اعترضوا عليه، وذكر كلام زروق في ذلك رحمه الله الذي شرح كذلك المتن. وقوله إن شاء الله، لأنه قال بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله، هذا الاستثناء مطلوب من المؤمن، قال هذا الاستثناء مطلوب من المؤمن، يعني المؤمن لما يقول أنا راح ندير وندير وندير يقول إن شاء الله إن شاء الله، هذا الاستثناء مطلوب من المؤمن كلما قال سأفعل كذا، كما قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وهو إنما يشرع في الإخبار عن فعل يستقبل، يعني لما يكون عندك فعل يستقبل راح تديره يعني مستقبلا في الزمن القادم تقول إن شاء الله، المؤمن يقول إن شاء الله. أو في في الطلب، وقد جاء لا فيما فعل أو في الطلب، وقد جاء في المرفوع. يعني لا تقول إن شاء الله في الشيء الذي فعلته انتهى، ولا تقول في شيء مثلا تأمر به إنسان مثلا تقول له أقعد إن شاء الله، أقم إن شاء الله، هذا لا يقال، رأيتم؟ وإنما يقال فيما يستقبل من الأمور، هذا هو المقصود. قال لا فيما فعل ولا أو في الطلب، وقد جاء في المرفوع عند الترمذي في المواقيت مع الأمر. هو يشير يعني في يشير إلى حديث الترمذي في سنن الترمذي في مواقيت الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله لرجل قال له أقم إن شاء الله، نظن حديث في المواقيت، قال مع الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماذا؟ كلمة إن شاء الله مع الطلب، مع الطلب، والحديث صحيح. فحمله بعض العلماء الذين شرحوا الحديث كما هو في التحفة وغيره، قال فحمله بعض العلماء على أن المراد منه التبرك لا الاستثناء المطلوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أقم معنا إن شاء الله يعني نعلمك ماذا؟ مواقيت الصلاة. فلما قال أقم معنا ليس المقصود إن شاء الله، ليس المقصود الاستثناء هذا في الباب تاع ما يستقبل من الأمور، وإنما قالها للتبرك، هكذا شرحوا، قالوا للتبرك من باب البركة، وإلا هي أصل لا تقال مع الأمر ولا تقال مع الماضي، مع الفعل الماضي. والاستثناء عند الإخبار، والاستثناء عند الإخبار بفعل ما يستقبل هو الاستثناء الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه يصح أن يأتي به المرء ولو بعد سنة. طبعا هذا كلام ابن عباس في شرح قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هو قال هذا الاستثناء المستقبلي للأمور المستقبلية، قال يصح ولو بعد سنة. فلما تقول أنت أنا والله أفعل كذا وكذا، وربما تحلف في بعض الأحيان تقول والله أفعل كذا وكذا، فتتذكر فتقول إن شاء الله، تقول إن شاء الله، يقول لك تقول إن شاء الله من باب السنة، من باب السنة، ولو حنثت يعني بمعنى أنك لم تأتي بهذا الفعل ولم تفعله، مفهوم؟ حنثت يعني في اليمين انتعك، مع هذا إذا تذكرت تقول إن شاء الله. قال أن يأتي به المرء ولو بعد سنة، لأنه إذا نسيه أتى به متى ما ذكره إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. قال لأنه إذا نسيه أتى به متى ذكره، فيخرج من مخالفة النهي بعدم استثنائه. يعني ما معنى العبارة هذه؟ فيخرج من النهي الذي وقع فيه لأنه لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، رأيت؟ فلما يقول إن شاء الله ولو بعد سنة، وهذا قد لا يحدث، ولكن من باب كما قلنا من باب الإتيان بالسنة إذا نسي كما قال ابن عباس، فيقول إن شاء الله لأنه ماذا؟ وقع في النهي، باش يخرج في النهي الذي وقع فيه، لأنه قال أفعل، وربي يقول إذا قلت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن لما أنت لم تأتي بهذا الاستثناء فقد وقعت في محظور ولا لا؟ وخروجك من هذا المحظور، خروجك من النهي بعدم الاستثناء، أنك تأتي بالاستثناء عند ذكره، فتقول إن شاء الله ولو بعد شهور، رأيت؟ حتى تخرج من النهي، وليس المراد أن ينفعه في الحلف بعد تلك المدة. يعني هذا لا يعني أن إن شاء الله اللي يقولها بعد ما يذكرها بعد سنة مثلا أو شهرين أو ثلاث هي لا تنفعه، لأنه خلاص ما دارش هذاك العمل، ولو حلف مثلا وقال يمين هو حنث ولكن يأتي بها، والله تعالى أعلم. هذه مسألة وراجع في التفسير ابن كثير وغيره يشوف أقوال العلماء في هذا وتوجيه العلماء لكلام ابن عباس. وقوله وإياه أستخير، هنا ذكر الاستخارة، ولكن هو قالها كلاما، ما دارش الاستخارة فعلا التي هي الصلاة، وإنما قال وإياه أستخير، بين بهذا أن الاستخارة لا تكون إلا من الله، يعني الاستخارة لا تكون إلا من الله، فإنه سبحانه وحده الذي يعلم عواقب الأمور ومآلاتها، ولهذا قدم المعمول على العامل في كل من الاستخارة والاستعانة، كما هو الحال في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقدم يعني المعمول على العامل. فقال: وإياه أستخير، والاستخارة طلب الخيار في الأمور المباحة بطريق مخصوص، يعني أن تطلب الاختيار، أن يختار الله سبحانه وتعالى خير الأمور، أن تطلب خير الأمور بطريق مخصوصة من الله سبحانه وتعالى بطريقة مخصوصة، وهي الصلاة. وكلام المؤلف لا يعتبر بذاته استخارة، وإن كان الدعاء بذلك مشروعا، يعني الإنسان قد يقول: أستخير الله، يعني أسأل من الله أن يختار لي، دعاء من باب الدعاء. ولكن الاستخارة المصطلح عليها كما نقول احنا في السنة وكذا هي ماذا؟ هي الصلاة، أن تصلي وأن تأتي بالدعاء بعد السلام، أن تأتي بالدعاء بعد السلام، وقيل قبل السلام والأصح يعني بعده. قال: الدعاء بذلك مشروع، أن يقال: استخر الله، استخر الله يخر لك، أي يعطيك ما هو خير لك، والمراد هنا يدلك عليه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فالاختيار لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فأنت تطلب الاختيار من الله عز وجل بلسانك دعاء، ولكن إن أردت الاستخارة الحقيقية فلابد لك ماذا؟ أما الاستخارة التي هي العبادة الخاصة كما قال لا مطلق الدعاء، قد صح الحديث فيه عن جابر قال: كان النبي يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كالصورة من القرآن، إذا هم أحدكم إلى آخره، فيأتي بماذا؟ يأتي بالدعاء الطويل بعد السلام، بعد السلام، الله تعالى أعلم. وقول جابر رضي الله عنه في الأمور كلها، يعني مما هو صالح للاستخارة، يعني الإنسان ما يستخرش الله سبحانه وتعالى في أمور الطاعات، ما يستخرش الله سبحانه وتعالى في أمور المنهيات وإنما المحرمات، وإنما في الأمور المباحة والأمور يعني التي لا يعرف إن كان تصلح له أو لا تصلح له، ولو كانت من الأمور التي رغب في الله سبحانه وتعالى كالزواج والتجارة وغيره وغيرها من الأمور، فالإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى فيها. والاستعانة طلب العون، لأنه قال هو هنا: وبه نستعين، والاستعانة طلب العون، ولا يكون على الحقيقة إلا من الله، فلا ينافي ذلك أن يستعين المرء بالشخص الحاضر القادر، فإنه من جملة الأسباب المشروعة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما قول لا حول ولا قوة إلا بالله فمن خير الأذكار، ومن قالها عارفا بها فقد استسلم من قضاء الله وقدره، وسيأتي الحديث عن معناها وعن الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. إذن كاين أمور ستأتي كما قال، وقال يعني يجوز الاستعانة بالخلق، يعني إنسان يستعين بالخلق: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذا لا يعني، لا ينافي أن يستعين الإنسان بأخيه، ولكن الاستعانة بما فيها توكل القلب على الله سبحانه وتعالى، اعتماد القلب على الله عز وجل، هذه تكون لله سبحانه وتعالى وحده. ولكن أن يطلب الإنسان العون من أخيه بعد الاعتماد على الله عز وجل، فهذا من جملة الأسباب، من جملة الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال عقيدة بن أبي زيد: بعض ما لحقها من التأويل والتحريف. طبعا هو يشير هنا بين يدي العقيدة، بين يدي ما سنذكره من مسائل العقيدة التي فتح بها الماتن رسالته، يذكر بعض الأمور التي وقعت لهذه الرسالة من التحريف والتأويل، وهذا كلام قد سبق وأن ذكره من قبل، ولكن معليش نشير إن شاء الله بسرعة اختصارا. ولهذا يقول: أنا أكرر ما ذكرته من قبل، أن جل شارح هذه الرسالة شرح عقيدتها على طريقة الخلف، يعني طريقة الخلف غير طريقة السلف في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة وخاصة قضية الصفات، وهي تأويل النصوص التي توهم تشبيه كما يظنون، نعم، طلبا منهم للتنزيه كما يزعمون. ومنهم يعني الشراح الذين شرحوا الرسالة ووقعوا في هذه في هذا المحظور، منهم الشيخ زروق وابن ناجي وأبو الحسن النفراوي هذا وابن غنيم وغيرهم، وسلك القليل منهم طريقة السلف، يعني الذين شرحوا على طريقة السلف، وهي إمرار النصوص كما هي من غير تأويل. ومنهم القاضي عبد الوهاب رحمه الله، هذا اللي شرح الرسالة وكان من الأوائل الذين شرحوا الرسالة وترك العقيدة على ما هي عليه، يعني ما حرفش العقيدة، ولما يعني يسقط منها يعني ما قرره الشيخ من على يعني من مسائل العقيدة على منهج السلف. قال ومنهم كذلك محمد بن موهب القبري، هذا باش نصحوا اسمه الخطرة الإمضات ما صحناش الاسم نتاعو، هذا محمد بن موهب القبري، هذا تلقاو الترجمة نتاعو تصحيح هذا في المدارك، كاين المدارك وكاين صلة لبشكوال وشجرة شجرة النور الزكية نظن عندنا هنا في المكتبة، كلهم يقولوا القبري، وراجعت لبعض الكتب هكذا ضبطوها بالقبري، ولكن هو هنا نعم إلى قبرة، نسبة إلى قبرة نعم، ولكن كلهم بزاف اللي غلطوا في الاسم هذا أخطأوا فيه، يقولوا المقبري، والصحيح أنه القبري، وهو من تلاميذ الشيخ. قال وبعض المتأخرين فهذه منزلة التأويل، فالذين يعني حرفوا يعني شرحوها عن طريق التأويل. قال وهناك منزلة أخرى وهي البحث عن وجه من الإعراب، يعني كالأول مباشرة، أولها شرحها بالتأويل مباشرة، وسيأتي هذا ذكره وما نقدرش نقول لكم الآن التأويل إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. قال وهناك منزلة أخرى، يعني طريقة أخرى في تحريف هذه العقيدة، وهي البحث عن وجه من الإعراب لكلام المصنف يماشي ما يراه الشارح، أو القول بالوقف على جملة معينة بدل وصلها بما بعدها حتى يؤخذ منها معنى مختلف فيما لو وصلت. تعرف الجملة أحيانا تكون فيها نقطة تكون فيها فاصلة، هذه الفاصلة لما نديروها احنا في الجملة تمدلنا معنى معين، ولما نديروا النقطة وننتقلوا كاين معنى آخر، فهذه الفواصل وهذه التقطيعات هذه لها معاني في اللغة، فلما يجي واحد ينحي الفاصلة ويدير الكلمة التي بعد الفاصلة تابعة للجملة التي قبلها، أو ينحي النقطة ويدير الكلمة التي بعد النقطة تابعة، فالمعنى كله يتغير. فهؤلاء حاولوا أو ربما التغيير في الشكل، ها ذو العرش المجيدي أو ذو العرش المجيد مثلا، فالمجيد هنا إما أن ترجع على العرش وإما أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الواحد غير يغير يتغير قاع المعنى. فهؤلاء أولوا عقيدة الشيخ على غير المراد الذي أراده هو بفعل مثل هذه الأساليب، إما بوصل الكلمات وهي موقوفة مثلا وصل الجملة عندنا وقف هو لا يخليها وصل، ولما تكون وصل يديرها وقف، أو يغير بعض الشكل فيخلي المعنى يتغير، يخلي المعنى يتغير، هذا نوع تأويل، هذا نوع تأويل. قال وأخطر هذه المنازل هو تغيير كلام المصنف بإدخال الزيادة فيه والنقص لتمرر العقائد بواسطته، وكل هذا جرى لرسالة ابن أبي زيد، كي زادوا حتى كلمات في المتن، زادوا كلمات وأحرف في المتن حتى يتغير قاع المعنى. ولهذا قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في تقديمه للرسالة، لأنه هو في تناول هذا الرسالة من حيث التحريف، دار هذا الرسالة تحت عنوان في الردود، تلقاها في كتاب الردود، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها، وعبثوا بعض المعاصرين بها، راهي موجودة في جملة كتب الردود، كتاب الردود هذا فيه جملة من الرسائل من بينها هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد، يعني ضبطها بالشكل وكذا إلى آخره، ودار مقدمة وتكلم على كل من يعني حاول تحريف هذه هذا المتن، خاصة في باب العقائد، هو تناول جانب العقيدة برك ماشي جانب الفقه، الفقه ما كانش، الفروع ما عندهاش، يعني العقيدة فقط، ثم ذكر النظم في الآخر، تجدون النظم تاع الإحسائي المالكي، نظم العقيدة، نظم العقيدة الإحسائي، زادوا يعني كملوا داروا كملحق للرسالة. قال الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه للرسالة مع نظمها للشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي أو الإحسائي، ولا يستنكر هذا، فإن يعني لا يستغرب، فإن المذهب ينتسب إليه طوائف مخالفون لصاحب المذهب في كثير من مسائل الاعتقاد، يعني يقصد الإمام مالك رحمه الله، يعني كثير ممن ينتسب إلى الإمام مالك ليسوا على عقيدة الإمام مالك رحمه الله، ليسوا على عقيدة الإمام مالك، يعني ينتسب إليه طوائف مخالفون نعم لصاحب المذهب في كثير من مسائل الاعتقاد، كما حصل في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة. ومن أمثلة ذلك كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر، الفقه الأصغر والفقه الأكبر. الفقه الأكبر المقصود به العقيدة، المقصود به مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان. فأبو حنيفة رحمه الله له كتاب هكذا يسمى بالفقه الأكبر ينسب إليه، فقد شرحه أبو منصور الماتريدي وغيره، فمشوا فيه على التأويل والله المستعان، يعني ما مشوش فيه على ما يريد المصنف، على عقيدة المصنف، على ما قرره المصنف رحمه الله، وإنما مشوا فيه على خلاف ذلك. وهذا طبعا يبين يعني الخلل الذي وقع عبر التاريخ في مسائل العقيدة خصوصا. المهم هو ذكر كذلك هنا بعض الأمور التي وقع فيها التحريف كأمثلة مثلا على قضية العرش أو بذاته، بذات الله سبحانه وتعالى، وثانيها وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، فيجعل فاصلة بين كلمتي مكان وبعلمه، فتصبح الجملتان هكذا وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان. شفتوا الفاصلة وش دير؟ هو وش قال في المتن؟ قال وهو في كل مكان، هذا مثال برك يعني على الفاصلة اللي قلت لكم عليها الآن والنقطة وكذا. قال وهو في كل مكان، صفحة 94، راني نقفز شوية باش نعطيكم أمثلة فقط لأن الأمور هذه ستأتي بحول الله. قال وهو في كل مكان بعلمه، شوف في كل مكان بعلمه، هذه عقيدة السلف عليهم رحمة الله. هما باش يأولوا كلامه واش قال؟ قال فيجعل فاصلة بين كلمتي مكان وبعلمه فتصبح جملتان، وهو في كل مكان وينحيو بعلمه يديروها في الجملة الثانية بعلمه خلق الإنسان، رأيت؟ ومن بعد هو يشرح هذه في كل مكان كما يحب هو كما يريد، حتى يعرب الإعراب يعني قوله بعلمه جرا ومجرورا متعلقا بخلق، رأيت؟ ولعل الحامل لصاحب هذا التحريف أن يجد مستندا لما يذهب إليه أهل الحلول، ولا أظن أنه حدث دون قصد، فهذا مثال لما لحق هذه العقيدة من التأويل. تفضل شيخ. هذه بعض الأمور وستأتي إن شاء الله، حتى كلمة بذاته كيف أولوها، يعني هو ذكر بذاته، ستأتي إن شاء الله، فوق عرشه بذاته كذا، سيأتي بائن من خلقه إلى آخره، هذه الأمور ستأتي بحول الله تعالى وقوته كيف حرفوها. ثم الشارح من باب الفائدة ذكر معنى العقيدة، وأن كلمة العقيدة لم تكن في الكتب الأولى وإنما جاءت بعد ذلك، وأن في الكتب الأولى كانوا يسمون العقيدة أو مسائل العقيدة وكتب التي تذكر فيها أصول الإيمان بكتب الإيمان، كتب السنة، كتب التوحيد، كتب، رأيت؟ ولكن لا يذكرون كلمة العقيدة، لكن للعقيدة علاقة يعني لأنها تعتقد ما تعتقده القلوب، ما نعقد عليه قلوبنا فسميت عقيدة، وإلا في الماضي كانوا معتقد أهل السنة والجماعة مثلاً، ولا يقولوا مثلا في الكتب كالسنة للكائي وابن أبي عاصم والإيمال بن أبي شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام، وأصول السنة للإمام أحمد والحميدي، وشرح السنة للبربهاري، والشريعة للأجري، وهكذا. ما كانوش يسموا الكتب التحم بالعقيدة، عقيدة كذا مفهوم، ولكن جاءت من بعد عقيدة الطحاوي، العقيدة الوسيطية، العقيدة كذا مفهوم، فجاءت من بعد هذه التسميات، وهذا يصلح كذلك، وهذا كذلك يصلح. فالمهم هو عرف العقيدة لغة واصطلاحا. كم الساعة الآن؟ 8. نكتفي بهذا القدر. حاولوا أنكم تقرأوا هذا الكلام الذي بدأ به الشيخ حفظه الله، يعني الشارح بين يدي العقيدة، لأننا نحن ندخل مباشرة في العقيدة، مباشرة ندخل ما تعتقده القلوب، باب ما تعتقده. ولكن ممكن قد ننبه على بعض الأمور، يعني بعض مميزة عقيدة السلف. مثلا نذكر كلام مثلا في عقيدة الإمام مالك وعقيدة أبي الحسن الأشعري، قد نذكر يعني أمور هكذا يعني بسيطة، لأن هذه ستأتي بحول الله كلها في المتن. وندخل مباشرة باب ما تعتقده، ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، يعني في الحصة القادمة مباشرة مع الصفحة 111. ولكن في البيت نكلفكم أنكم تقرأوا، نعم، أو 109، نعم، باش نشرح الترجمة برك، باب ما تنطق به الألسنة، نعم، نبدأ من هنا. إذن الأوراق التي لم نقرأها، الصفحات التي لم نقرأها فيها بعض المعلومات المفيدة، طبعا المفيدة راح تعاوننا إن شاء الله في الشرح بحول الله. مروا عليها قراءة، مروا عليها قراءة، وسننبهنا على بعض الأمور بحول الله تعالى وقوته. وأي أمور يعني أي أمر يشكل عليكم سجلوه، سجلوه ونتناقشوا فيه بحول الله تعالى وقوته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالذي سمعنا، والحمد لله رب العالمين.